يقول السائل: ما حكم المصلين الذين ركعوا حين سجد الإمام سجدة التلاوة لأنهم لم يسمعوا الآيات بوضوح، علما بأنهم لم يسجدوا للتلاوة ولكنهم ركعوا وأكملوا الصلاة؟ إذا سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أنه ركع ثم ركع، أعني المأموم ركع بناء على أن الإمام قد ركع، فلا يخلو من حالين: إحداهما أن يعلم بأن الإمام ساجد وهو راكع، يعني والمأموم راكع، فإذا رأى الإمام ساجدا وجب عليه أن يسجد ولو كان في الركوع اتباعا لإمامه، هذه حال. الحال الثانية أن لا يشعر بالإمام أنه ساجد إلا بعد أن يقوم من السجدة، وحينئذ نقول للمأموم الذي ركع: ارفع الآن واركع مع إمامك واستمر، وسجود التلاوة سقط عنك حينئذ، لأن سجود التلاوة ليس ركنا في الصلاة حتى يحتاج إلى أن تأتي به بعد إمامك، وإنما يجب عليك متابعة للإمام، والمتابعة هنا قد فاتت فهو سنة فات محلها، وعلى هذا فتركع مع الإمام وتستمر في صلاتك.